قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الآن في التفسير الذي درجنا عليه هو تفسير سورة طه عند قول الله تعالى لموسى عليه السلام: فقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. قوله تعالى: وقتلت نفسا، أي وقتلت نفسا لم تؤمر بقتلها. وسبحان الله، قد يبتلى الرجل الصالح الكريم النبيل، قد يبتلى ابتلاء لم يرتب له ولم يعد له ولم يفكر فيه. فموسى عليه السلام رجل صالح كريم قبل أن يكون رسولا، ولكنه خرج من بيته ولم يكن أبدا يريد قتل شخص على الإطلاق، ولكن دخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فكأنه وجد الذي من شيعته ضعيفا والآخر يضربه ويذله ويهينه، ولذا فإنه استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى، أي ضرب الفرعوني ضربة أو القبطي ضربة كان فيها أجله، فقدر الله هذا على موسى صلى الله عليه وسلم، ولم يكن مع سبق إصرار ولا سبق ترصد، إنما هكذا تجري أقدار الله سبحانه وتعالى على الأشخاص رغما عنهم، ولكن بادر بالاستغفار قائلا: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. قوله تعالى ممتنا على موسى عليه السلام: وقتلت نفسا، أي لم تؤمر بقتلها فغفرنا ذلك لك، وفتناك فتونا. وفتناك فتونا، قوله تعالى وفتناك فتونا، ورد فيه أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مطولا في تفسير قوله تعالى وفتناك فتونا، والأثر سنده صحيح إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، سنده صحيح إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وإن كان المرفوع منه جزء يسير، وسيأتي بيانه إن شاء الله في ثنايا الحديث، وجزء آخر منه كبير تشهد له العمومات، تشهد له العمومات، فلذا آثرت قراءته كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما بطوله، وابن عباس رضي الله تعالى عنهما له شأنه في التفسير، ويكفي أن الرسول دعا له عليه الصلاة والسلام بقوله: اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الحكمة. فابن عباس له شأن في هذا الصدد في تفسير كتاب الله، لم يكن كلامه ليهمل، وهو يذكر بقوله تعالى وفتناك فتونا، ويشرح ذلك لبعض الأفاضل من جلسائه من التابعين وهو سعيد بن جبير رضي الله عنه رحمه الله من التابعين. وسعيد بن جبير أيضا لا يخفى علمه، فسعيد بن جبير الذي قتله الحجاج ابن يوسف الثقفي، والناس أحوج ما يكونون إلى علم، فقتله الحجاج ظلما وعدوانا، وكان نابغة من النوابغ وذكيا من أفضل الأذكياء، وتتلمذ على ابن عباس زمنا طويلا، وأخذ منه علما غزيرا، وقدر الله عليه أن يقتل والناس في أمس الحاجة إلى علمه، أعني سعيد بن جبير. السند أخرجه الإمام النسائي بسند صحيح إلى سعيد بن جبير قال: سألت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن قول الله عز وجل لموسى عليه السلام: وفتناك فتونا، فسألته عن الفتون ما هو، فقال: استأنف النهار يا ابن جبير، فإن لها حديثا طويلا، يعني الليلة لا يصلح الحديث عن هذه الآية يا سعيد، ولكن تعال غدا من أول النهار حتى أقص عليك شأن هذا الفتون وأخبرك به. استأنف النهار يا ابن جبير، فإن لها حديثا طويلا. فلما أصبحت غدوت إلى ابن عباس لأنتجز منه ما وعدني، ومن الحديث: اللهم أنجز لي ما وعدتني، لأنتجز منه ما وعدني من حديث الفتون. فقال: أي ابن عباس، تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم عليه السلام أن يجعل في ذريته أنبياء وملوك، يعني فرعون كان يدرس التاريخ السابق، يدرس أخبار شيعته وأخبار أيضا من واجهوهم وأخبار الرسل الكرام. قال: تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكا، والله يقول: وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي جعل الله كلمة التوحيد باقية في عقب إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم، أي بعض جلساء فرعون، إن بني إسرائيل ينتظرون ذلك لا يشكون فيه، يعني جلساء فرعون الحاشية، حاشية السوء والظلم، يقولون لفرعون: إن بني إسرائيل ينتظرون ذلك، أي ينتظرون النبي أو ينتظرون عودة الملك إليهم لا يشكون فيه. شيء عارض ألفت النظر إليه، وإن كان قد يستهجن من بعض الناس، ألا وهو دراسة التاريخ المصري بناء على تفسيرات شامبليون الكافر الذي حل رموز بزعمه اللغة التي أسماها الهيروغلافية، ومن ثم أنشأ تاريخا مصريا لا صلة له برسل الله الكرام، ولم يذكر في تاريخه وتفسيره لهذه اللغة شيء عن أنبياء الله الكرام الذين حلوا مصر ونزلوها، فلم يذكر في تراجم شامبليون هذا شيء عن نبي الله موسى الكليم، ولا شيء عن خليل الرحمن إبراهيم، ولا شيء عن الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أبدا رسول كريم، ولم تذكر دعوات التوحيد في هذا التاريخ المزيف الذي أتى به شامبليون. وأقول مستعينا بالله أولا إن شامبليون هذا رجل كافر فرنسي أتى إلى بلاد مصر مع الحملة الفرنسية الغاشمة التي احتلت بلاد المسلمين ونشرت فيها الشر والفساد، والله يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا أولا. ثانيا وكما سلف لم يذكر نبي كريم، ولم تذكر دعوات التوحيد ولا الشرك الذي كان موجودا بالبلاد، ولم تذكر دعوة موسى، ولم يذكر شق البحر مع أنه حدث عظيم، واليهود أنفسهم الموجودون الآن يعرفون ذلك ويمتنون على الخلق به، فيقول قائلهم نبينا الذي فلق له البحر، واليهود لا ينكرون ذلك بل يفخرون به. فهذا شامبليون لم يذكر أدنى مسحة من الكلام عن هذه الأحداث ذات الشأن العظيم التي مرت بها مصر في تلك القرون. ثم خرج الآن أيضا من يكذب شامبليون من بلاد الغرب ومن بلاد أمريكا وغيرها، يكذبونه في ترجمته التي ترجمها عن أحمس وتحتمس وخوفو وخفرع ومنقرع، أسماء سماها ولا نعلم لها شيئا من الاستدلالات أبدا، لا في كتاب ولا في سنة عن الرسول الأمين. هذا عرضا وأعود إلى التفسير. قال فقال بعضهم إن بني إسرائيل ينتظرون ذلك، لا يشكون فيه، بني إسرائيل ينتظرون ذلك لا يشكون فيه، وكانوا يظنون أنه يوسف ابن يعقوب. يعني بني إسرائيل كانت تظن أن الوعود التي وعدها الله إبراهيم عليه السلام ستتحقق في يوسف، ويوسف سيصبح الملك، لأن يوسف عندما كان عزيزا على مصر لم يكن ملكا على مصر، إنما كان عزيزا عليها، وهو بمعنى وزير المالية أو وزير الاقتصاد في هذه الأزمان، لم يكن يوسف هو الملك. فكان الإسرائيليون على حد قول جلساء فرعون ينتظرون أن يكون زوال مملكة فرعون على يد يوسف، مملكة عفوا، أن يكون استيلاء بني إسرائيل على مصر على يد يوسف صلى الله عليه وسلم. وشاهد ذلك من التنزيل قول الله سبحانه ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. مؤمن آل فرعون يخاطب فرعون وقومه بذلك، يقول لهم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. كان يتوقعون أن الدولة ستزول حتى إذا هلك أخذتكم السعادة والنشوة وقلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فكان الفراعنة أو فرعون وأتباعه يدرسون التاريخ بدقة، قالوا خلاص يوسف مات، إذن الوعود التي وعدها الله إبراهيم بأن ذريته سيكون الأنبياء والملوك انتهت هذه الوعود، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. هنا قال وكانوا يظنون أنه يوسف ابن يعقوب، فلما هلك قالوا ليس هكذا، ليس هكذا كان وعد إبراهيم، الوعد الذي وعده إبراهيم لم يكن هكذا. قالوا فقال فرعون كيف ترون، كيف ترون، قال فأتمروا، أخذوا مؤتمرا. كلمة المؤتمر خلاف الأولى، لأنها تكون غالبا في التآمر، تكون غالبا في التآمر على فعل شر، وإن كان لها وجه في الخير لكن استعملوها في الشر أغلب. ولكن هكذا قال فأتمروا وأجمعوا أمرهم على، اتفقت كلمتهم على أن يبعث رجالا معهم الشفار، السكاكين والمواسي الحامية، يطوفون في بني إسرائيل فلا يجدون مولودا ذكرا إلا ذبحوه. وهذا شهيد في التنزيل. إذن نحن الآن متماشين مع التنزيل، واستنباطات ابن عباس ليست غريبة، يعني أنهم أصدروا قرارا بعد الاجتماع أن يخرج الجنود معهم السكاكين والشفار والمواسي، يمرون على قبيلة بني إسرائيل. بنو إسرائيل كانوا 12 سبطا، 12 قبيلة، كما قال الله تعالى في كتابه قطعناهم 12 أسباطا أمما، وهم سلالات يوسف وإخوته. فيوسف وإخوته لما أتوا إلى مصر تزوجوا وتكاثروا، فكل واحد منهم من أولاد يعقوب الاثنى عشر أصبحت له قبيلة كبيرة، ولكن كلهم يجمعهم جد واحد وهو يعقوب الذي هو إسرائيل عليه الصلاة والسلام. فصدر القرار إذن من فرعون والزمرة التي معه أن يخرج الجنود بالسكاكين والشفار والمواسي لذبح أي طفل ذكر في بني إسرائيل، عياذا بالله. فأيضا الأمم مرت على أشياء عظيمة لم نمر عليها والحمد لله في أزمنتنا، ففعلوا ذلك. فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون بآجالهم والصغار يذبحون، قالوا ليوشكن أن تفنوا بني إسرائيل فتصيروا إلى أن تباشروا الأعمال والخدمة التي يكفونكم. قالوا نحن الآن سنقتل كل بني إسرائيل، من الذي يخدمنا؟ من الذي يعمل عندنا في الخدمة؟ من الذي يخدمنا؟ قال فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة التي يكفونكم. الذي قذف هذا في قلوبهم والله. قالوا فاقتلوا عاما كل مولود ذكرا واتركوا بناتهم، اتركوا بناتهم فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم فتخافوا مكاثرتهم إياكم. نذبح الأطفال سنة ونتركهم سنة، بهذه الطريقة نستطيع أن نجفف منابعهم من الأصل، لن يقووا. واحد سنة فيها قتل وسنة فيها ترك، والبنات يتركوا للخدمة، بناتهم تخدم نساءنا. قرارات صعبة وشديدة وجائرة وغشومة لا شك في ذلك. قال ولم يفنوا بمن تقتلون وتحتاجون إليهم، فأجمعوا أمرهم على ذلك. فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان، فولدته علانية آمنة. فلما كان من قابل حملت بموسى صلى الله عليه وسلم. إذن أيضا كفائدة، لم يضرها أن تحمل عاما بعد عام. نساء زماننا إذا واحدة ولدت السنة هذه وحملت، مشكلة عندها تقول أنا لسه والدة والولد بيرضع وإلى آخره. أم موسى حملت بهارون ولدته هذا العام، وحملت بموسى وسيوضع بعده بعام. قال فوقع في قلبها الهم والحزن. قال ابن عباس: وذلك من الفتون يا ابن جبير. بداية الفتون هذه بدايات الفتون. قال: وذلك من الفتون يا ابن جبير ما دخل عليه وفي بطن أمه مما يراد به. قال: فأوحى الله إليها: ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. فأمرها إذا ولدت أن تجعله في تابوت، في صندوق، ثم تلقيه في اليم، تلقي الصندوق في اليم. في بعض الروايات، ولا أعلم لها مستندا، أنها ربطت الصندوق بحبل، فكانت في الليل تجره إليها ترضعه ثم ترسله. لكن كذا في بعض الروايات، لكنها ليست في حديث الفتون. قال: فلما ولدت فعل ذلك، فلما توارى عنها ابنها أتاها الشيطان فقالت في نفسها: ما فعلت بابني؟ الشيطان يندمها: ما الذي صنعتيه؟ لو مات كان أحسن لك، لو ذبح كان أفضل. كذا الشيطان يندمها. قالت: ما فعلت بابني؟ لو ذبح عندي فوريته وكفنته كان أحب إلي من أن ألقيه إلى دواب البحر وحيتانه. فانتهى الماء به حتى أوفى به عند فرضة مستقى جوار امرأة فرعون. عند فرضة مستقى جوار امرأة فرعون، كأنه كان في نهر النيل، وفيه جزء يستعذب فيه الماء يستعذب فيه. فجوار امرأة فرعون يأتين إلى هذا المكان الذي يستعذب فيه الماء، فيأخذن من الماء لبيت فرعون، يأخذون أنظف المياه. قال: فلما رأيناه أخذناه فأردنا أن يفتحن التابوت. فقال بعضهن: إن في هذا مالا، وإن فتحناه لم تصدقنا امرأة الملك بما وجدنا فيه. أي ستتهمنا بأننا سرقناه. فحملناه كهيئته لم يخرجن منه شيئا حتى دفعناه إليها. فلما فتحته رأت فيه غلاما، فألقى الله عليه منها محبة لم يلق منها على أحد قط، يعني أحبته حبا عظيما. لم يرى أن امرأة أحبت طفلا هذه المحبة. وسبحان الله، وهذا من أسباب النصر. قد يهيئ الله لك شخصا يحبك، يقذف محبتك في قلبه فيكون سببا في نجاتك. وقد يكون الشخص مؤمنا كامرأة فرعون، وقد يكون كافرا كأبي طالب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من ذكر كل شيء إلا من ذكر موسى. فقوله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، قال جمهور المفسرين: فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى. لم تعد تفكر في أي شيء إلا في موسى عليه السلام. قال: فلما سمع الذباحون بأمره أقبلوا بشفارهم، الجند أهل الإجرام الذين معهم السكاكين، جاءوا إلى امرأة فرعون ليذبحوه. وذلك من الفتون يا ابن جبير. قرار الملك عندهم فرعون الذي أصدره. وذلك من الفتون يا ابن جبير، فقالت لهم أقروه اتركوه، فإن هذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل حتى آتي فرعون فأستوهمه منه، فإن وهبه لي كنتم قد أحسنتم وأجملتم، وإن أمر بذبحه لم ألمكم. فأتت فرعون فقالت قرة عين لي ولك، يعني أعيننا تستقر به. قيل والله أعلم لأن فرعون لم ينجب، كذا قال عدد كبير من أهل التفسير، واستل بعضهم ذلك من قولها عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فقال فرعون يكون لك قرة عين لك أنت، فأما لي فلا حاجة لي فيه. فقال رسول الله، وهذا القدر مرفوع ويؤيد ما سبق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يحلف به، القائل من؟ الرسول. والذي يحلف به لو أقر فرعون أن يكون قرة عين له كما أقرت امرأته لهداه الله كما هداها، ولكن حرمه ذلك. فعلى كلمة قد تتأتى الهداية، وعلى كلمة قد يحرمها الشخص. أرجع إلى كلام ابن عباس، فأرسلت إلى من حولها، إلى كل امرأة لأن تختار له ذئرا، أي امرأة ترضعه. فجعل كلما أخذته امرأة منهن لترضعه لم يقبل على سديها، حتى أشفقت امرأة فرعون أن يمتنع من اللبن فيموت، فأحزنها ذلك فأمرت به، فأخرج إلى السوق ومجمع الناس، أخرج إلى السوق ومجمع الناس ترجو أن تجد له ذئرا تأخذه منها، فلم يقبل أي ثدي. إذن إقبال الطفل على الثدي وامتناعه مقدر، إقبال الطفل على ثدي أمه وامتناعه كل ذلك مقدر. فإذا وجد مثل ذلك عند أم فلتسأل الله قبل أن تذهب إلى طبيب يعالجها ويعالجه، تسأل الله أن ييسر له قبول ثديها. فهنا قال وأصبحت أم، الله يقول وحرمنا عليه المراضع من قبل، ليس حرام عليه أن يرضع، التحريم تحريم كوني قدري، ليس شرعيا دينيا، ليس بحرام على موسى أن يرضع طفل، ليس بحرام عليه أن يرضع، ولكن التحريم تحريم كوني قدري، وهو أوضح مثال لبيان الفارق بين التحريم الشرعي الديني والتحريم الكوني القدري. تحريم الشرع الديني كان نقول إن الله حرم الخنزير، لكن هنا تحريم كوني قدري. قال وأصبحت أم موسى والها، فقالت لأخته قصي أثره واطلبيه هل تسمعين له ذكرا، أحي ابني أم قد أكلته الدواب. قال ونسيت، أي أم موسى، ما كان الله وعدها فيه، فبصرت به أخته عن جنب وهم لا يشعرون. والجنب أن يسمو بصر الإنسان إلى شيء بعيد، وهو إلى جنبه وهو لا يشعر به، يعني كأنها تنظر إلى شيء بعيد والولد مجاور لها. قال: فقالت من الفرح حين أعياهم الذؤرات، يعني النسوة اللواتي يرضعن لم يرضى أن يرضع من أي امرأة، أنا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وهذا يشهد له الكتاب العزيز أيضا. فأخذوها فقالوا: ما يدريك ما نصحهم له، هل تعرفين؟ حتى شكوا في ذلك، وذلك من الفتون يا ابن جبير. كل هذا داخل في قوله: وفتناك فتون. فقالت: نصحهم له وشفقتهم عليه، رغبتهم في صهر الملك ورجاء منفعة الملك. يعني تقول إن اللواتي يريدن أن يرضعن يرغبن في التقرب من الملك، ينفعن الملك أو يتيم أرزاق من عند الأرزاق أو بعض الأموال من عند الملك رجاء منفعة الملك. قال: فتركوها فانطلقت إلى أمها فأخبرتها الخبر. فجاءت أمه فلما وضعته في حجرها نزى إلى ثديها فمصه حتى امتلأ جنبه ريا. سبحان الله. وانطلق البشير إلى امرأة فرعون يبشرونها أن قد وجدنا لابنك ذئرا، فأرسلت إليها فأتت بها وبه، فلما رأت ما يصنع بها قالت: امكثي ترضعي ابني هذا. يعني امرأة فرعون جعلته ابنا لها وقالت لأم موسى: امكثي ترضعي ابني هذا، فإني لم أحب شيئا حبه قط. قالت أم موسى: لا أستطيع أن أدع بيتي وولدي فيضيع، يعني لي أولاد آخرون وبيت وزوج، أو لي أولاد عفوا لي أولاد آخرون وبيت، لا أستطيع أن أترك بيتي فيضيع، فإن طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به إلى بيتي فيكون معي لا آلوه خيرا، يعني لم أقصر في إرضاعي والاهتمام به، فإني غير تاركة بيتي وولدي. وذكرت أم موسى ما كان الله وعدها فيه، فتعاثرت على امرأة فرعون، يعني ذكرت العهد فلم تلين الكلام مع امرأة فرعون: ولدي وبيت، لي أولاد ولي بيت. فتعاثرت على امرأة فرعون، يعني لم تظهر اللهفة على من؟ على موسى عليه السلام. قال: فتعاثرت على امرأة فرعون وأيقنت أن الله منجز وعده، فرجعت به إلى بيتها من يومها، وأنبته الله نباتا حسنا وحفظه لما قد قضى فيه، فلم يزل بنو إسرائيل هم في ناحية القرية ممتنعين من السخرة والظلم ما كان فيه. سبحان الله، وجوده خلاص، زوجة الملك أو من يسمونه الإله هذا ابنها، إذن كل الحي الذي في كل القرية التي وفيها رفع عنها الظلم بسبب هذا الطفل المولود. كجوارية بنت الحارث لما تزوجها الرسول خرج الناس ومعهم الأسارى من بني المصطلق، فقالوا: كيف نأسر أسهار رسول الله كلهم أحرار؟ يقول الراوي: فما وجدنا امرأة أعظم بركة على أهلها من جوارية بنت الحارث المصطلقية، تسببت في عتق قومها وفك أسراهم. قال: فلم يزل بنو إسرائيل وهم في ناحية القرية ممتنعين من السخرة والظلم ما كان فيهم. فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأم موسى: أزيريني ابني، يعني وريني ولدي، أريد أرى ولدي. فدعتها يوما تزيرها إياه. وقالت امرأة فرعون لخزانها وظؤرها وقهارمتها، القهرمان الخادم، قالت: لا يبقين أحد منكم إلا استقبل ابني اليوم بهدية وكرامة. يقول لهم: ابني قادم، كل واحد جهز له هدية. طبعا الهدية ستذهب إلى من؟ إلى أم موسى. سبحان الله. لأرى ذلك فيه وأنا باعثة أمينا يحصي كل ما يصنع كل إنسان منكم. يعني ألزمتهم إلزاما أن كل خادم وكل كهرمان وكل امرأة تجهز هدية لابنها، وسترسل من يتفقد ويعرف هذا ماذا أرسل وهذا ماذا أرسل. سبحان الرزاق. قال: فلم تزل الهدايا والكرامة والنحل تستقبله من حين خرج من بيت أمه إلى أن دخل على امرأة فرعون. فلما دخل عليها نحلته وأكرمته وفرحت به، ونحلت أمه لحسن أثرها عليه، أي أكرمت أمه غاية الإكرام لاهتمامها به. وعد الله لا يخلف الله وعده. قال: ثم قالت: لآتين به فرعون فلينحلنه وليكرمنه. بقيت هدية من؟ فرعون. فلما دخلت به عليه جعله في حجره، فتداول موسى لحية فرعون يمدها إلى الأرض. فقال الغواة من أعداء الله لفرعون: ألا ترى ما وعد الله إبراهيم نبيه، أنه زعم أن يرثك ويعلوك ويصرعك، فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه، أرسل إلى الذباحين ليذبحوه، وذلك من الفتون يا ابن جبير. بعد كل بلاء ابتلي به وأريد به، فجاءت امرأة فرعون فقالت: ما بدا لك في الغلام الذي وهبته لي؟ فقال: ألا ترينه يزعم أنه يصرعني ويعلوني؟ فقالت: اجعل بيني وبينك أمرا يعرف الحق به، ائت بجمرتين ولؤلؤتين فقدمهن إليه، فإن بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين عرفت أنه يعقل، وإن تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين علمت أن أحدا لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل. فقرب إليه الجمرتين واللؤلؤتين فتناول الجمرتين فانتزعهما منه مخافة أن يحرق يده، فقالت المرأة: ألا ترى؟ فصرفه الله عنه بعدما كان قد هم به، وكان الله بالغا فيه أمرا. أقول وبالله التوفيق من القدر السابق: نعلم أمرا ونافع ومطمئن والحمد لله أن الله غالب على أمره. ومن معاني قولنا إن الله غالب على أمره، قال فريق من المفسرين: أي غالب على أمر نفسه، والمعنى: يغلب الخلق جميعا ويمضي فيهم أمره. الله غالب الناس والخلق كلهم، ويمضي أمره الذي أمر به. هذا أحد الوجوه في تفسير قوله تعالى والله غالب على أمره كل الخلق يغلبون وأمر الله يفوز. فمن ثم لا ننزعج أبدا مهما كان الذي أمامنا أيا كان شأنه، أي ملك أي رئيس في العالم أيا كان شأنه لا ننزعج، لأن الله غالب على أمره. فإذا أراد الله أمرا غلب الخلق كلهم ونفذ فيهم أمره. هذا الوجه الأول من الوجوه في تفسير والله غالب على أمره. الوجه الثاني والله غالب على أمره على أمر الشخص المذكور في القصة، بمعنى الناس يريدون بموسى شرا وأمر الله به خيرا، فأمر الله غالب للخلق في شأن موسى عليه السلام، وكذلك في شأن يوسف قيل مثل ذلك والله غالب على أمره أي على أمر يوسف يغلب الخلق كلهم ويمضي أمره في شأن يوسف. والتفسير الأول أعم وأشمل، فهو يدخل فيه التفسير الثاني. فإذا أراد الله أمرا بأحد لا يستطيع أحد مهما كان أن يوقف أمر الله سبحانه، بل وترى الأعداء كلهم أعداء وبعضهم انقسم على بعض، يعني هم قالوا يعني من الذين أشاروا على فرعون، من الذين أشاروا على فرعون أن يقتل الأبناء سنة ويتركهم سنة؟ هل أشار عليهم رجل إسرائيلي؟ هل أشار عليهم واحد مسلم؟ واحد منهم، واحد منهم. ومن الذي أشار على إخوة يوسف وهم يريدون قتله أن يلقوه في غيابة الجب وقد قالوا كلمتهم اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرض؟ واحد يقيضه الله منهم يقول لا تقتلوا يوسف، ارموه في أي بئر أفضل، ألقوه في غيابة الجب. فالله يسخر شخصا لإنقاذ شخص، وإن كان الشخص من الظلم أيضا، لكن الله يغلب الخلق كلهم ويمضي فيهم أمره. ثانيا وعد الله يتحقق لا يختلف أبدا، واستفدنا أن الشيطان يأتي للشخص يندمه على فعل الخير الذي فعله، يعني قد تمتثل لأمر الله وتصب مثلا بخسارة في مالك مثلا من في الظاهر، يتشطن لماذا صنعت هذا، لو كنت عملت لكان كذا وكذا، لو كنت غششت في السلعة، ما الذي جعلك تقول عن السيارة فيها عيب، كنت جبت المشتري مش، ما الذي جعلك تسكن للبنت فيها عيب الخاطب مش، يندمك على أنك صدقت وندمك على أنك امتثلت. الشيطان لا يسكت أبدا في هذا الصدد، وكما لا يخفى فإن الشيطان جاء لكعب بن مالك أيضا في قصة غزوة تبوك، قال ما منعك، كنت قلت كما قال أي واحد من هؤلاء المنافقين، أنا تخلفت كان عندي عذر والرسول كان تركك، لماذا قلت أنت صدقت زقت ما زقت، كان الرسول استغفر لك وقال لك الله يغفر لك، خلصت المسألة. فيأتي الشيطان يندم الشخص على فعل الخير، كما ذهب إلى أم موسى على ما ذكر ابن عباس، قالت كنت دفنت ابني أريح لي من الذي هو فيه، أريح لي من أن تأكله السباع والدواب والحيتان، كنت أدفنه وأكفنه. وهكذا فالحذر من مسالك الشيطان، لأن الشيطان قد يضيع ثوابك وثواب عملك بعد إن عملته بما يقذف في قلبك من الندم والشكوك والعياذ بالله.